Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fala zala al-hadith an asbab al-hadath. Dhakarna sabab al-awwal wa huwa ma kharaja min as-sabilayn illa al-mani. Dhakarna kalam al-fuqaha limadha qalu illa al-mani, ala madha istanadu. ذكرنا أنه قد يوجد حدث أكبر فقط، قد يوجد حدث أصغر فقط، قد يجتمع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ذكرنا السبب الثاني من أسباب الحدث وهو النوم، فالنوم ينقض الوضوء إلا إذا نام على هيئة يمكن فيها مقعده من محل جلوسه، من الأرض، من الكرسي أو ما شابه ذلك. الناقض الثالث من نواقض الوضوء وهو زوال العقل، زوال العقل، سواء زال العقل بنوم، هذا قد مر معنا، أو زال العقل بسكر، شرب شيئا مسكرا، أو بجنون فقد العقل يعني جنة، أو بإغماء، تعرفون الإغماء؟ أيوة، أو بمرض. إذا زال العقل يجب عليه الوضوء. لماذا؟ قال الفقهاء إذا كان النوم من أسباب الحدث فمن باب أولى زوال العقل من أسباب الحدث. إذا كان الإنسان إذا نام يجب عليه الوضوء، من باب أولى أن الإنسان إذا أغمي عليه أو إذا سكر أو إذا جن أن يتوضأ، من باب أولى. هذا يسمى كما قلت لكم قبل قليل قياس الأولى. مر معنا قبل قليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، إذا كان هذا في البول فمن باب أولى في الغائط. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاه السح، فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، من باب أولى إذا أغمي عليه أن يتوضأ، من باب أولى إذا سكر أن يتوضأ، من باب أولى إذا جن أن يتوضأ، لأن هذه الأشياء أشد من النوم. واضح؟ ولذلك نقول الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، سواء زال العقل بنوم، عفوا، سواء زال العقل بإغماء أو بسكر أو بجنون أو بمرض، بأي شيء. قال المؤلف رحمه الله والثالث زوال العقل أي الغلبة عليه، غلب عليه أي أن يغطى العقل بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك. واضح. أسألكم سؤال، إذا نام الإنسان قلنا يجب عليه أن يتوضأ، لماذا؟ لأنه يغلب على الظن أنه يخرج منه شيء، هل هذا يقين أو غلب الظن؟ غلب الظن، ومع ذلك غلبة الظن في هذه المسألة أعطيناها حكم اليقين عملا بالقاعدة التي تقول المظنة تنزل منزلة المئنة. المظنة ما معنى المظنة؟ غلبة الظن. المئنة ما معنى المئنة؟ اليقين. واضح؟ طيب، الشخص الذي أغمي عليه، شخص أغمي عليه مدة ساعة ثم أفاق، كان متوضئا أغمي عليه مدة ساعة ثم أفاق، هل يجب عليه الوضوء أو لا؟ يجب عليه الوضوء. لماذا يجب عليه الوضوء؟ لغلبة الظن أنه خرج منه شيء. واضح؟ وهنا أيضا المظنة تنزل منزلة المئنة، أي أن غلبة الظن يعطى حكم اليقين. هذه المسألة أيضا تعتمد على هذه القاعدة، أن غلبة الظن قد تعطى حكم اليقين. وسيأتي قلت لك عدة أمثلة لهذه القاعدة خلال دراستنا. الناقض الرابع أو السبب الرابع من أسباب الحدث لمس الرجل للمرأة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: أو لامستم النساء. فاستدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن الرجل لو لمس المرأة فإن الوضوء ينتقض، سواء لمس المرأة بشهوة أو لمسها بغير شهوة، مطلقا أي لمس من الرجل للمرأة ينقض الوضوء. ولذلك هنا يمكن أن نقول أن العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، أقوال العلماء في لمس المرأة، في لمس الرجل للمرأة هل ينقض الوضوء أو لا. مذهب الشافعي أنه ينقض الوضوء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ينقض الوضوء مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني بشهوة أو بغير شهوة. رجل بدون قصد لمس امرأة انتقض الوضوء. طيب انتقض وضوء من؟ انتقض وضوء الرجل الذي لمس أو انتقض وضوء المرأة التي لمست؟ الاثنان. ينتقض وضوء اللامس الرجل والملموس المرأة. رجل أراد أن يعطي زوجته القلم، أراد أن يعطي زوجته القلم، أعطاها القلم هكذا هكذا، لمسها هكذا، عند الشافعية ينتقض الوضوء مع أنه لمس بغير شهوة، مع أنه لمس بغير شهوة. لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة عند الشافعي. واضح؟ هذا أشد المذاهب كما يقول بعض العلماء، أشد المذاهب. تمام. مقابل الشافعية قول من قال قول بعض الفقهاء أن الذي ينقض الوضوء هو الجماع فقط، الجماع فقط أو المباشرة الفاحشة، هذا الذي ينقض الوضوء. إذا حصل جماع ينتقض الوضوء، أو حصلت مباشرة فاحشة ينتقض الوضوء. هذا قول الأحناف، الحنفية أتباع الإمام أبي حنيفة. هذا قول فيه شدة، أشد الأقوال، وهذا قول فيه تيسير كبير. جعل الذي ينقض الوضوء شكرا هو الجماع فقط أو المباشرة الفاحشة. هنالك قول وسط بين هذا وهذا، قول فيه تفصيل، يقول: إذا كان اللمس بشهوة، إذا كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء، أما إذا كان اللمس بغير شهوة لا ينقض. طبعا هناك تفاصيل لهذا المذهب، هذا مذهب المالكية والحنابلة. إذن صارت عندنا كم أقوال في المسألة؟ ثلاثة أقوال. مذهب الشافعية الذي يهمنا، الذي سندرسه، أن لمس الرجل للمرأة ينقض مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بشهوة أو بغير شهوة. مذهب الحنفية أن الذي ينقض الوضوء هو الجماع أو المباشرة الفاحشة. مذهب المالكية والحنابلة، وهو المذهب ممكن نقول الوسط بين القولين، أنه إذا كان بشهوة مثل القبلة، القبلة بشهوة ولا بغير شهوة؟ بشهوة. تمام. إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فقط يعطيها شيئا هكذا لمسها هذا لا ينقض الوضوء. واضح؟ الذي يهمنا كلام الشافعية هنا أن لمس المرأة للرجل أو لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، لكن الشافعية لهم تفصيل ولهم قيود. طبعا الناقض الثالث قلنا زوال العقل. الناقض الرابع لمس الرجل بشرة المرأة الأجنبية. لاحظ معي، لمس الرجل بشرة المرأة الأجنبية. لمس الرجل، ما المقصود بالرجل هنا؟ المقصود بالرجل من بلغ حدا يشتهى فيه، من بلغ حدا يشتهى فيه عند النساء، هذا المقصود بالرجل. من بلغ حدا يشتهى فيه، ما معنى يشتهى فيه؟ يعني النساء ترغب فيه حتى لو لم يكن بالغا، البلوغ الذي نعرفه بإنزال المني أو 15 سنة، حتى لو كان عمره أقل من ذلك، حتى لو كان عمره مثلا 10 سنوات 11 سنة، لكن النساء ترغب فيه، هذا يدخل في اسم الرجل. من بلغ حدا يشتهى فيه عند النساء. ما المقصود بالمرأة هنا؟ أيضا من بلغت حدا تشتهى فيه عند الرجال. واضح؟ هذا المقصود. ليس المقصود بالرجل هنا البالغ الذي عمره 15 سنة، ليس المقصود بالمرأة هنا البالغة التي عمرها 15 سنة، ليس هذا المقصود. المقصود بالرجل من بلغ حدا يشتهى فيه عند النساء، المقصود بالمرأة من بلغت حدا تشتهى فيه عند الرجال، طبعا من ذوي الطباع السليمة. بعض الناس عندهم طباع منحرفة ليست سليمة. واضح؟ لمس الرجل بشرة المرأة، الذي ينقض الوضوء إذا لبس البشرة، إذا لمس البشرة. إيش معنى البشرة؟ الجلد، سكين، صح؟ هكذا سكين. أما لو لمس غير الجلد لا ينقض الوضوء. كيف؟ لو لمس شعر المرأة لا ينتقض الوضوء، لأن هذا الشعر لا يتلذذ بلمسه، ما في لذة بلمسه. لو لمس أسنان المرأة لا ينتقض الوضوء، لأنه لا يلتذ بلمسها. لو لمس ظفر المرأة لا ينتقض الوضوء، لأنه ليس بشرة، لا يلتذ بلمسه. متى ينتقض؟ إذا لمس البشرة. واضح أو غير واضح؟ إذن لمس الرجل بشرة المرأة الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ ما معنى الأجنبية؟ ماذا؟ ليست محرم. الأجنبية ليست محرما. المحارم هن من حرم على الرجل نكاحهن تأبيدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. كم؟ ثلاثة أسباب: نسب، رضاع، مصاهرة. أمسح هذا، أمسح. انتبه، المحرمات إما محرمات بنسب أو محرمات برضاع، صح؟ أو محرمات بمصاهرة. ثلاثة أسباب للتحريم التأبيدي. هناك نساء محرمات تحريم مؤقت، أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، هذا مؤقتا. إذا ماتت زوجتك أو طلقتها يجوز أن تتزوج بأختها، إذا ماتت زوجتك أو طلقتها يجوز أن تتزوج بعمتها أو بخالتها، هذا مؤقت. لكن الكلام هنا على المحارم تأبيدا، إما بنسب، إما برضاع، إما بمصاهرة. كم عدد هؤلاء المحارم؟ كم العدد؟ ها؟ كم عدد المحارم؟ كم؟ ثمانية عشر. سبع بالنسب، وسبع بالرضاع، وأربع بالمصاهرة. سبعة زائدا سبعة زائدا أربعة، كم؟ سبعة وسبعة أربعة عشر، صح؟ وأربعة ثمانية عشر. نعدهم معا، نعدهم. هذا مهم أن تعرفه كمسلم، يعني ليس كطالب علم، هذا لكل مسلم أن يتعلمه، أن يعرف المحارم. بالنسب سبع، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت أخيك، صح، وبنت أختك. هؤلاء سبع محرمات بالنسب. الأم طبعا أمك وأمها وأمها وأمها إلى حواء عليها السلام، وبنتك وبنتها وبنتها وبنتها إلى ما لا نهاية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تمام. أختك الشقيقة من أبيك وأمك، أو أختك من أبيك، أو أختك من أمك، عمتك أخت أبيك، عمتك أخت جدك أبو أبيك، أيضا عمة، جدك والد والدك أبو أبوك، أخته عمتك، خالتك أخت أمك، خالتك أخت جدتك، عندك جدة جراند ماذا أختها هار سيستر، واضح. بنت أخيك سواء أخيك من النسب من أو أخوك، يعني أخوك الشقيق أو أخوك لأب أو أخوك لأم، بنته محرم. أختك الشقيقة، أختك من أب، أختك من أم، بنتها محرم. كم هؤلاء؟ سبع، صح، عرفنا، ممتاز. أيوة، هؤلاء بالنسب. طيب بالرضاع كم؟ كم بالرضاع؟ سبع أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الذي يحرم في الرضاع مثل الذي يحرم في النسب. إذن يحرم في الرضاع الأم من الرضاع، الأم، الأم، لكن هنا الأم من النسب، هنا الأم من الرضاع، هنا الأم التي حملتك في بطنها، هنا الأم التي أرضعتك من لبنها، أم وأم. البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. كم؟ سبع. طيب هذا يحتاج إلى شرح قليلا. عندنا امرأة اسمها سعاد، زوجها اسمه أحمد، امرأة اسمها سعاد، زوجها اسمه أحمد. سعاد أرضعت طفلين، أرضعت طفلين، واحد اسمه سالم وبنت اسمها أمل، تمام. سعاد ما علاقتها بسالم؟ إيش علاقتها بسالم؟ ما علاقة سعاد بسالم؟ ها؟ أمه من الرضاع، أرضعته أمه من الرضاع، صح؟ ما علاقة سعاد بسالم؟ أمه من الرضاع. ما علاقة سعاد بأمل؟ أمها من الرضاع. سعاد أرضعت سالم وأرضعت أمل، إذن سعاد أم لسالم من الرضاع، صح؟ وسعاد أيضا أم لأمل من الرضاع، صح؟ طيب أحمد، ما علاقة أحمد بأمل؟ قلنا زوج سعاد أحمد، صح؟ سعاد أم من الرضاع، سعاد أم أمل من الرضاع. طيب ما علاقة أحمد بأمل؟ أب من الرضاع، يعني أمل بنت أحمد من الرضاع، صح؟ أمل بنت أحمد، البنت من الرضاع. سعاد أم سالم، الأم من الرضاع. أمل بنت أحمد من الرضاع، البنت من الرضاع، واضح؟ ما علاقة أمل بسالم؟ ها؟ أخته من الرضاع، الأخت من الرضاع، رضعت من نفس المرأة التي رضع منها سالم، سواء رضعت في نفس الوقت أو قبله أو بعده، المهم من نفس المرأة. إذن عندنا إيش؟ عندنا أم من الرضاع، عرفناها من؟ سعاد. عندنا بنت من الرضاع، من البنت؟ من؟ أمل. عندنا أخت من الرضاع، من؟ أيضا أمل. أمل أخت سالم من الرضاع، وأمل بنت أحمد من الرضاع، صح؟ طيب ممتاز. سعاد هذه معها أخت، عندها أخت اسمها سلمى. أحمد عنده أيضا أخت اسمها عائشة. ما علاقة سالم بعائشة؟ ها؟ خالته أو عمته؟ عمته من الرضاع، أخت أبيه، عمته من الرضاع. هذه رقم أربعة. ما علاقة سالم بسلمى؟ خالته من الرضاع، صح؟ أخت أمه من الرضاع. طيب سالم عنده بنت، تمام، اسمها فيروز، عنده بنت اسمها فيروز. فيروز هذه بنت أخ سالم، بنت أخ من الرضاع، تمام. أمل أيضا عندها بنت اسمها ميمونة، ميمونة بنت أخت لسالم من الرضاع، واضح؟ إذن عندنا أم من الرضاع، بنت من الرضاع، أخت من الرضاع، عمة من الرضاع، خالة من الرضاع، بنت أخ من الرضاع، بنت أخت من الرضاع، واضح؟ فهم؟ إن شاء الله. سبع بالنسب، سبع بالرضاع، كم بالمصاهرة؟ أربع فقط. أربع، من هن؟ انظر رتبهم ترتيب سهل: أم الزوجة، أم الزوجة تزوجت، أنت تزوجت، أم زوجتك محرم أبدا، حتى لو طلقت زوجتك، حتى لو ماتت زوجتك تبقى محرم لك، يجوز لك أن تصافحها، يجوز لك أن تسافر بها، محرم لك، يحرم عليك الزواج بها تأبيدا، أم الزوجة، تمام؟ نسميها حماتك، نسميها بلغتنا العامية في بلادنا الحما، حماتك أم زوجتك، تمام؟ الثانية بنت الزوجة، بنت الزوجة، بنت زوجتك، كيف بنت زوجتي؟ بنت زوجتي بنتي، لا، بنت زوجتك قد لا تكون بنتك، أنت تزوجت بامرأة كانت متزوجة من قبل ومعها بنت، بنتها محرم لك، هذه التي سماها القرآن الكريم الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، الربيبة، واضح؟ أم زوجتك في الأعلى، بنت زوجتك في الأسفل، اثنتان، بقي كم؟ اثنتان. زوجة أبيك وزوجة وزوجة أبيك وزوجة ابنك، أم زوجتك وبنت زوجتك، زوجة أبيك في الأعلى وزوجة ابنك في الأسفل، زوجة أبيك، زوجة أبي أمي، صح؟ لا، ليس دائما، أبوك متزوج اثنتان، واحدة أمك والأخرى امرأة أخرى، هذه الأخرى محرم لك تأبيدا، يحرم عليك الزواج بها، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه محرم، زوجة الأب، أي زوجة الأب التي ليست أمك، التي ليست أمك، زوجة ابنك، عندك ابن متزوج، زوجة ابنك محرم لك، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كم هؤلاء؟ أربع: أم الزوجة وبنت الزوجة، زوجة الأب وزوجة الابن، إذن عندنا سبع بالنسب، سبع بالرضاع، أربع بالمصارة، كم صار العدد؟ صار 18. لمس هؤلاء 18 لا ينقض الوضوء، حتى لو لمسهن بشهوة، يعني مثلا لو حصل أن شخصا لمس أخته من الرضاعة بشهوة لا ينقض الوضوء عند الشافعية، واضح؟ لمس هؤلاء 18 لا ينقض الوضوء. أسألك سؤال: بنت العم من المحارم؟ بنت العم ليست، لأنها غير مذكورة. بنت الخال ليست، لأنها غير مذكورة. بنت العمة ليست من المحارم، غير مذكورة. بنت الخالة ليست من المحارم. زوجتك أيضا ليست من المحارم، لأنها لو كانت المحارم لا يجوز لك الزواج بها، صح؟ إذن لمس الزوجة ينقض الوضوء، لمس بنت العم ينقض الوضوء، مع أن الأصل أنه لا يجوز لمس النساء، نهيت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، لمس الرجل للمرأة الأصل فيه النهي، تمام؟ هؤلاء المحارم لمسهن لا ينقض الوضوء، حتى لو كان بشهوة كما قلت لك. طيب، قد يقول لك قائل، قد تقول لك المرأة: هذا بالنسبة لك أنت كرجل، أنت عندما أسألك أنت رجل أسألك من المحارم، تقول أم، بنت، أخت، عمة، خالة، بنت أخ، بنت أخت، أنت كرجل. لكن لو سألت المرأة ماذا ستقول؟ لو قلت للمرأة من هن المحارم ماذا ستقول؟ ستقول لك الأم؟ لا، ماذا ستقول؟ ستقول الأب، الابن، الأخ، العم، الخال، ابن الأخ، ابن الأخت، الأب من الرضاع، الابن من الرضاع، الأخ من الرضاع، العم من الرضاع، الخال من الرضاع، ابن الأخ من الرضاع، ابن الأخ من الرضاع. ستقول لك أبو الزوج، هنا قلت أم الزوج، بالنسبة لك، بالنسبة لها أبو الزوج وابن الزوج. ستقول لك هنا ماذا؟ زوج زوج الأم، واضح؟ زوج الأم، كيف زوج الأم؟ أمها تزوجت بزوج آخر غير أبيها، كان أبوها حيا ثم مات، بعد أن مات أبوها أمها تزوجت بشخص آخر، واضح؟ هذا ماذا يسمى الشخص الآخر؟ يسمى زوج الأم، هذا محرم بالنسبة لها، زوج الأم وزوج البنت بالنسبة للمرأة هكذا سيكون، واضح ولا؟ إذن نخرج بخلاصة أن لمس الرجل لبشرة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، بشرط أن يكون اللمس بغير حائل، أما إذا كان من فوق حائل، من فوق الثوب، فلا ينقض، انتهى. طيب، ينقض ماذا؟ وضوء اللامس أو وضوء الملموس؟ ما رأيكم؟ اللامس أو الملموس؟ ما الذي ينقض؟ وضوء اللامس أو وضوء الملموس؟ كلاهما، وضوء اللامس والملموس، واضح؟ إن شاء الله نقرأ الكلام ثم نكمل الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة، حتى لو كانت ميتة ولمسها زوجتك إذا ماتت، وبعد أن ماتت كنت متوضئا وجئت لتلمسها، ينتقض الوضوء، واضح؟ ولو كانت ميتة، مع أنه ما في شهوة الآن، ميتة لكن أجنبية، ينتقض الوضوء. قال: لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة عرفا، أي في العرف، بلغ حدا بالنسبة للرجل يشتهى فيه عند النساء، بالنسبة للمرأة بلغت حدا تشتهى فيه عند الرجال، تمام. قال: والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هنالك حائل فلا نقض حينئذ، واضح واضح واضح، هذا سهل. آخر شيء في نواقض الوضوء، قال رحمه الله تعالى: مس فرج الآدم. انتبه معي، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومس فرج الآدم بباطن الكف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجا فليتوضأ. من مس فرجا، فرجا نكرة أو معرفة؟ من مس فرجا فليتوضأ. في بعض الروايات: من مس فرجه فليتوضأ. في بعض الروايات: من مس فرجا فليتوضأ. نكرة أو معرفة؟ نكرة. قالوا: يشمل لو مس الإنسان فرج نفسه أو فرج غيره. مثلا الأم إذا كان عندها طفل تحتاج أن تنظف له، واضح؟ كانت متوضئة فالطفل بال أو تغوط فاحتاجت أن تنظف له، فلمست فرق طفلها ينتقض الوضوء مع أنه فرق الغير، سواء مس فرقه أو فرق غيره، تمام؟ في بعض الروايات إذا أفضى أحدكم بكفه إلى فرقه فليتوضأ. إذا أفضى، يقول إمام الشافعي أفضى أي لمس بباطن الكف وبطون الأصابع بهذا المنطقة. إذا كان اللمس بباطن الكف وبطون الأصابع يسمى إفضاء، فإذا أفضى أي لمس بباطن الكف وبطون الأصابع يتوضأ، وإذا لمس بمنطقة أخرى من الجسم لمس الفرق بهذا المكان بظاهر الكف أو بظاهر الأصابع، أو لمس الفرق بحرف الكف، أو لمس الفرق برؤوس الأصابع، أو لمس الفرق بما بين الأصابع، لا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض الوضوء إذا حصل اللمس بباطن الكف وبطون الأصابع، واضح؟ إذن نقول إذا مس الإنسان فرقا نفسه، فرق نفسه أو فرق غيره بباطن الكف ينقض الوضوء. طيب يأتي السؤال، ينقض الوضوء وضوء من؟ وضوء اللامس فقط أو اللامس والملموس؟ اللامس فقط، وهذا الفرق بين لمس الرجل للمرأة ولمس الرجل للفرج. لمس الرجل للفرج ينتقض وضوء اللامس فقط دون الملموس، واضح؟ لمس الرجل للمرأة ينتقض وضوء اللامس والملموس، فهمنا أو لا؟ فهمنا. هذا الفرق رقم واحد. فرق رقم اثنين، في لمس الرجل للمرأة لأي منطقة في الجسم، لأي مكان فيه بشرة في الجسم، لليد، بالوجه، بالقدم، بالرجل، بالظهر، بالصدر، بأي منطقة ينتقض الوضوء. لكن في لمس الفرج إذا كان بباطن الكف فقط وبطون الأصابع. أما لو حصل اللمس باليد، بالساعد، لو حصل اللمس بظاهر الكف، لو حصل اللمس بمنطقة أخرى من الجسم لا ينتقض، واضح أو لا؟ هذا الفرق رقم اثنين. وهناك فروق أخرى لكن ليس هذا محل ذكرها، بعضهم أوصل إلى خمسة فروق أو ستة فروق. نقرأ هنا، قال: والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف. مس فرج الآدمي، الآدمي يعني الإنسان، تفهم أنه لو لمس فرج البهيمة مثلا لا ينتقض، تمام؟ قال: بباطن الكف من نفسه أو غيره، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. ولذلك قلت لكم المرأة التي تنظف لطفلها الصغير ينتقض وضوءها مع أنه صغير. حيا أو ميتا، لو لمس فرج الحي أو لمس فرج الميت ينتقض الوضوء في الحالتين. ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، وكذا قوله: ومس حلقة دبره، أي الآدمي ينقض على القول الجديد. الشافعي في القول القديم يرى أن الذي ينقض مس الذكر فقط، أما مس الدبر لا ينقض، هذا في القديم. في الجديد رأى أن مس القبل أو الدبر ينقض، وهذا هو المعتمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من مس فرجا أو من مس فرجه، على الرواية الأخرى فليتوضأ، الفرج يطلق على القبل والدبر، وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ. وبباطن الكف الراحة، هذه تسمى الراحة، مع بطون الأصابع، هذه بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره، هذا لو حصل اللمس بهذا لا ينقض الوضوء، وحرفه هذا ورؤوس الأصابع هذا وما بينها هذا، فلا نقض بذلك بعد التحامل اليسير. هكذا الذي ينقض هو الذي يتغطى، تضغط هذه على هذا، الذي لا يرى هو الذي ينقض. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من نواقض الوضوء. تفهم من هذا الكلام أن الأشياء التي لم يذكرها فقهاء الشافعية هنا لا تنقض الوضوء. يعني مثال، هل ذكر فقهاء الشافعية من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل؟ إذن عند الشافعية لا ينقض الوضوء. عند الشافعية أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. الحنابلة يرون أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، واختاره النووي من الشافعية. النووي وافق الحنابلة. واضح؟ هل ذكر الشافعية من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام؟ هل الردة على الإسلام موجودة في النواقض؟ ليست موجودة. إذن الردة على الإسلام لا تنقض الوضوء. كيف يعني؟ كيف الردة على الإسلام لا تنقض الوضوء؟ يعني لو كان الشخص متوضئا ثم تكلم بكلام كفر ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجاء وقت الصلاة، هل يمكن أن يصلي بالوضوء الأول أو يجب عليه أن يتوضأ؟ يمكن أن يصلي. واضح وغير واضح؟ غير واضح. شخص مسلم، شخص مسلم متوضئ ارتد عن الإسلام، مثلا تكلم بكلام كفر صار مرتدا، صح؟ ثم أسلم، يعني نوصح روقع، أتى بالشهادتين مرة أخرى، دخل في الإسلام مرة أخرى، وهو لا زال على نفس الوضوء الأول، وجاء وقت الصلاة، ممكن يصلي بالوضوء الأول أو نقول انتقض الوضوء يجب أن تتوضأ مرة أخرى؟ يمكن أن يصلي بالوضوء الأول. لماذا؟ أليس الكفر يحبط العمل؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لئن أشركت ليحبطن عملك، صح؟ نقول الكفر يحبط العمل إذا مات الإنسان على الكفر، إذا مات على الكفر. أما إذا لم يمت على الكفر العمل لا يحبط. ما الدليل؟ الدليل في سورة البقرة، قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه إيش؟ فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فيمت، في عندك شيء في أصول الفقه اسمه المطلق والمقيد. في سورة الزمر لئن أشركت ليحبطن عملك، مطلق. في سورة البقرة مقيد، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت، مقيد بحالة الموت، وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يعني إذا ارتد ولم يمت على الكفر فإن عمله لا يبطل. واضح؟ وبالتالي إذا كان متوضئا ثم ارتد وعاد إلى الإسلام فإن الوضوء لا ينتقض، يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء، وإن كان الأفضل أنه يتوضأ. لكن لو سأل هل يجوز؟ نعم يجوز. إذن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. واضح؟ الردة لا تنقض الوضوء. الرعاف، خروج الدم من الأنف، ينقض الوضوء؟ هل ذكره الشافعية هنا؟ لا ينقض الوضوء. الضحك في الصلاة، في مذهب الحنفية أن الإنسان إذا كان يصلي ثم قهقه، يعني ضحك هكذا في الصلاة، يقولون يجب أن تتوضأ. عند الحنفية مش تعيد الصلاة فقط، ليس تعيد الصلاة فقط، لا، تتوضأ وجوبا وتعيد الصلاة. واضح؟ القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء عند الحنفية. هل هذا موجود عند الشافعية؟ لا، عند الشافعية النواقض خمسة التي درسناها فقط. تمام؟ تفضل. ما هي؟ ما خرج من السبيلين إلا المني، النوم إلا ممكن مقعده من محل جلوسه، زوال العقل، لمس الرجل بشرة المرأة الأجنبية من غير حائل، لمس فرج آدمي بغير حائل، أو مس فرج آدمي بغير حائل، هذه الخمسة. غير الخمسة لا ينقض الوضوء. واضح إن شاء الله. طيب لاحظ معي مسألة أخرى، لو سألنا فقهاءنا الشافعية قلنا لهم لماذا قلتم إن لمس الرجل للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء، لماذا؟ قالوا لأن اللمس مظنة الشهوة، اللمس غالبا يكون بشهوة، وإذا كان بشهوة ربما ينزل منه شيء، يخرج منه مذي، يخرج منه شيء، واضح؟ ربما يخرج منه شيء. نقول هل هذا يكون دائما؟ أي شخص يلمس المرأة يكون بشهوة؟ أي شخص يلمس المرأة يخرج منه شيء دائما؟ ليس دائما. قالوا نعم هو ليس دائما، لكنه غالبا، وقد يكون وقد يعطى غالب الظن حكم اليقين. واضح؟ غلبة الظن قد تعطى حكم اليقين كما قلت لكم، ولذلك قلت لكم هذه القاعدة سنستعملها كثيرا، قد تعطى غلبة الظن حكم اليقين، أو نعبر عنها بتعبير العلماء بتعبير الفقهاء فنقول المظنة تنزل منزلة المئنة، غلبة الظن ينزل منزلة اليقين. واضح يا مشايخ؟ إن شاء الله. نكون بهذا انتهينا من أسباب الحدث، ونبدأ بعدها في موجبات الغسل. موجبات الغسل سهلة هذه أيضا، لا نقف عندها كثيرا. هل يقال غسل أو غسل؟ الغين مفتوحة أو مضمومة؟ هل نقول غسل أو نقول غسل؟ ما رأيكم؟ غسل أو غسل؟ غسل بالضم. علماء اللغة العربية يقولون الفتح أفصح غسل، لكن الفقهاء يستعملون الضم، الفقهاء يستعملون الضم. هذه من الأشياء التي اختلف فيها علماء اللغة والفقهاء. الفقهاء يقولون الغسل، علماء اللغة يقولون الغسل أفصح، بعضهم توسط، جاب قول وسط هنا وهنا، قال إذا ذكرنا الغسل مضافا إلى السبب نقول بالضم، نقول مثلا غسل الجنابة، الجنابة سبب، غسل الحيض، الحيض سبب، غسل الجمعة، الجمعة سبب. واضح؟ غسل من غسل ميت، تغسيل الميت سبب، إذا أضفناه إلى السبب نقول بالضم غسل. أما إذا أضفناه لشيء آخر مثلا الثوب نقول غسل الثوب، لا نقول غسل الثوب، نقول غسل الثوب، نقول غسل القلم، غسل مثلا الدار، غسل السيارة، إذا أضفناه لشيء آخر يكون بالفتح، غسل السيارة، غسل الثوب وما شابه ذلك. لكن إذا كان مضافا للسبب نقول بالضم غسل الجنابة، غسل النفاس، غسل الحيض، غسل من غسل ميتا، غسل العيدين، غسل الجمعة. هذا توسط جيد. وإلا فإن الفقهاء يضمون يقولون غسل، وعلماء اللغة يقولون غسل أفصح، لا يهمنا. مسألة في اللغة العربية، نحن موضوعنا في الفقه. مر معنا في الوضوء وقبل الوضوء أن مقاصد الطهارة كم؟ أول درس كم مقاصد الطهارة؟ أربعة. ما هي مقاصد الطهارة؟ أربعة. ممكن تنظر في الدفتر إذا كان عندك دفتر. مقاصد الطهارة أربعة، ما هي؟ الوضوء، أحسن، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة. نحن درسنا الوضوء، ماذا يبقى عندنا؟ بقي الغسل لم ندرسه، سندرسه اليوم. بقي التيمم، بقي إزالة النجاسة. درسنا واحدا وبقي ثلاثة، اليوم سندرس الثاني. عندما تكلمنا على الوضوء قلنا الوضوء له شروط وله فروض وله سنن وله آداب وله مكروهات وفيه محرمات وله نواقض، صح؟ أيوة. الغسل نفس الكلام. الوضوء درسنا قبل قليل أسباب الحدث، صح؟ الآن سندرس أسباب وجوب الغسل، ما هي الأسباب التي إذا حصلت يجب على الإنسان أن يغتسل. ثم سندرس فروض الغسل وسندرس سنن الغسل، وهنالك آداب وهنالك مكروهات وهنالك محرمات في الغسل. ذكر المؤلف هنا أسباب وجوب الغسل. أسباب وجوب الغسل يسميها العلماء موجبات الغسل، موجبات الغسل، موجبات الغسل. فقال لك الفقهاء موجبات الغسل ستة. كم موجبات الغسل؟ ستة، تنقسم إلى قسمين. موجبات يشترك فيها الرجال والنساء، وموجبات تختص بها النساء، تمام؟ موجبات موجبات الغسل، إيش معنى موجبات الغسل؟ ما معنى موجبات الغسل؟ أي أسباب وجوب الغسل، نفس المعنى. كم قلنا؟ ستة، تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، وثلاثة خاصة بالنساء. ما هي الأسباب المشتركة بين الرجال والنساء؟ ثلاثة، وهي خروج المني، الجماع، الموت. ما هي الأسباب الخاصة بالنساء؟ الحيض، النفاس، الولادة. أول سبب من أسباب وجوب الغسل خروج المني. معنى خروج المني أي خروجه إلى خارج الجسم، معنى خروج المني أي خروجه إلى خارج الجسم. بمعنى آخر، لو شعر الإنسان أن المني تحرك في جسده ولم يخرج لا يجب عليه الغسل. إذا شعر أن المني تحرك في جسده ولم يخرج لا يجب عليه الغسل. متى يجب عليك الغسل؟ إذا خرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، رأت يعني خرج، خرج ورأته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إيش معنى إنما الماء من الماء؟ أي إنما يجب الغسل بالماء إذا خرج منك الماء، المني إذا خرج. أما لو شعر الإنسان بحركة المني في جسمه ولم يخرج لا يجب عليه الغسل، واضح؟ إذن أول موجب خروج المني. طبعا إذا خرج المني من المخرج المعتاد، إذا خرج المني من المخرج المعتاد، يعني إذا خرج من الذكر مخرج المعتاد، واضح؟ من القبل بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. أما لو حصل أن بعض الناس ربما ينكسر صلبه، الصلب هو العمود الفقري، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أصل خلقة الإنسان، قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، من أين يخرج؟ يخرج من بين الصلب بالنسبة للرجل والترائب بالنسبة للمرأة. نفترض أن المني، أن إنسانا انكسر صلبه، انكسر صلبه واضح، وخرج منه المني، أي خرج منه المني بشهوة، صار المني لا يخرج من المحل المعتاد، صار المني يخرج بشهوة من محل انكسار الصلب، يجب عليه الغسل، يجب عليه أن يغتسل، واضح؟ إذن نقول المني إذا خرج من المخرج المعتاد أو خرج من غير المخرج المعتاد أيضا بشهوة، تمام، هذا الذي عبر عنه الفقهاء أنه يخرج مستحكما أي من غير علة أيضا يجب عليه الغسل. إذن لا يهمنا هذا كثيرا، لكن المؤلف ذكره سنشرحه أكثر عندما نقرأ. السبب الثاني الجماع، لو حصل جماع بين شخصين أيضا يجب الغسل، حتى ولو لم يكن هنالك إنزال، حتى لو لم ينزل المني، مجرد حصول الجماع دخول فرج في فرج يوجب الغسل حتى وإن لم ينزل المني. السبب الثالث الموت، فمن مات يجب علينا أن نغسله إلا الشهيد، فالشهيد لا يغسل. والمقصود بالشهيد هنا الشهيد الذي قتل في معركة الكفار، أي في حرب بين مسلمين وكفار. أما الذي يقتل في معارك المسلمين بينهم البين، مسلمون يقاتلون مسلمين، حتى لو كانت فئة عادلة تقاتل فئة باغية، لكن هذا مسلم وهذا مسلم، فإن القتلى يغسلون، يكفنون، يصلى عليهم. لكن إذا قتل في معركة مع الكفار هذا الذي لا يغسل ولا يكفن، يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، الشهيد الذي قتل في معركة الكفار. إذن عرفنا الأسباب الإيش المشتركة، خروج المني، الجماع، الموت. وسيأتي الكلام على تغسير الميت بالتفصيل في كتاب الجنائز، في أحكام الجنائز. الأسباب الخاصة بالنساء الحيض، النفاس، الولادة. الحيض دم طبيعة، دم طبيعي في المرأة، يبدأ فيها بعد استكمالها 9 سنوات قمرية، إذا استكملت 9 سنوات قمرية ممكن يبدأ، وهو يختلف باختلاف النساء، بعضهم يبدأ من 9 سنوات، بعضهم يبدأ من 10، من 12، بعضهم تتأخر إلى 13، يختلف باختلاف البلدان، باختلاف الأطعمة، باختلاف بنية الجسم، فهو دم طبيعي. فالمرأة إذا نزل منها دم الحيض وانقطع وحان وقت الصلاة يجب عليها أن تغتسل. إذن الوجوب له سببان، انقطاع الدم ووجود المقتضي. وجود المقتضي ما معنى وجود المقتضي؟ أي وجود وجوب الصلاة أو وجوب الطواف مثلا إذا كانت تطوف بالبيت أو ما شابه ذلك، واضح؟ وجود المقتضي، انقطاع الدم أي دم الحيض ينقطع، ووجود المقتضي وهو الصلاة، جاء موعد الصلاة الآن. لو انقطع دم الحيض لكن وقت الصلاة لازال بعيدا، مثلا انقطع دم الحيض الساعة 7 صباحا يمكن أنها لا تغتسل، لكن إذا جاء وقت الظهر نقول يجب عليك الاغتسال من أجل الصلاة، واضح؟ يعني لا يجب على المرأة إذا انقطع دم حيضها أن تغتسل مباشرة، لكن إذا جاء المقتضي، إذا جاء وقت الصلاة وجب عليها الاغتسال من أجل الصلاة. هذا السبب الأول الحيض. النفاس، ما معنى النفاس؟ النفاس هو الدم الخارج من المرأة بعد الولادة، عقب الولادة، بعد الولادة. أما الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين ليس دم نفاس. يجب على المرأة أن تصلي. بعض النساء قبل الولادة بيوم بيومين يخرج منها دم، نقول لا تترك الصلاة، يجب عليك أن تصلي، لست نفساء. إذا كان في رمضان وتستطيعين الصيام يجب عليك أن تصومي، ليس نفاسا. حتى الدم الذي يخرج في أثناء الولادة ليس نفاسا، النفاس الدم الذي يخرج بعد الولادة. واضح؟ السبب الثالث الولادة. إذا ولدت المرأة يجب عليها أن تغتسل. الولادة، طيب قد ذكرنا النفاس، النفاس والولادة بينهما تقارب. نقول النفاس، قلنا ما معنى النفاس؟ ما هو النفاس؟ الدم، انتبه، الدم الذي يخرج من المرأة متى؟ بعد الولادة. الولادة إذا المرأة ولدت ولادة جافة بدون دم، هل يوجد نفاس أو لا يوجد نفاس؟ ولدت ولادة جافة بدون دم، هل يوجد نفاس أو لا؟ لا يوجد نفاس، ومع ذلك يجب عليها الغسل. لماذا يجب عليها الغسل؟ نقول يجب عليها الغسل بسبب الولادة، لأن هذا الولد ماذا أصله؟ أصله ماذا؟ ما أصل هذا الولد؟ ها؟ مني، أصله مني، مني خرج منها، والمني إذا خرج من الإنسان وجب عليه الغسل. قالوا لأن أصل الولد مني منعقد، انعقد في الجسم، أصله مني خرج من الفرج، يجب عليها الغسل. طيب هي أصلا إذا خرج منها الدم سيكون نفاس، لكن إذا ولدت ولادة بدون بلل، ولادة جافة، أيضا يجب عليها الغسل. لماذا؟ بسبب الولادة، لأن الولد مني منعقد، ولأن المظنة تنزل منزلة المئنة، فغالبا أن الولادة يكون معها بلل، ولما كان هذا الحكم غالبا صار له حكم المئنة، أي صار له حكم اليقين. واضح؟ نقرأ كلام المؤلف، المسائل التي لم نذكرها في الشرح سيذكرها هو لنا. قال رحمه الله تعالى: فصل في موجب الغسل، الغسل بضم الغين على قاعدة الفقهاء. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا. سيلان الماء على الشيء يسمى غسل، بخلاف الرش، الرش تفعل بالماء هكذا، لكن إذا سال الماء هذا يسمى غسل. قال: وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة. ما هي النية؟ نية رفع الحدث الأكبر، وستأتي معنا توضيحها إن شاء الله عندما نتكلم على فروض الغسل. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح، واضح يعني ليس خنثى، مشكل، هو مهتم بموضوع الخنثى، لكن قلت لكم واقعا لا يوجد بكثرة، بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه. حشفة الذكر أي رأس الذكر تسمى حشفة، تمام؟ غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج، ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإلاج ما ذكر. الذي أولج جنب، والذي أولج فيه جنب، هذا جنب وهذا جنب. وأما الخنث المشكل فلا غسل عليه بإلاج حشفته ولا بإلاج في قبله. لماذا؟ لأنه مشكل، ومن المشترك إنزال أي خروج المني، خروجه أي إلى خارج الجسم، خروج المني من شخص بغير علاج، وإن قل المني كقطرة، حتى لو خرج قطرة مني، قطرة مني ولو كانت على لون الدم، لأن في الأصل المني أصله دم، لكن يتحول في جسم الإنسان من دم إلى مني، وإلا أصله دم. واضح؟ قال وإن قل المني كقطرة ولو كان على لون الدم، ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره، كأن انكسر صلبه فخرج منيه. ثم قال رحمه الله تعالى ومن المشترك الموت إلا في الشهيد، إلا في الشهيد. نعم. في قوله هنا إذا انكسر صلبه فخرج منيه، نقول إن انكسر صلبه فخرج منيه، إذا خرج المني بسبب الكسر لا يجب عليه الغسل، لكن لو صار بعد ذلك يخرج المني بشهوة من مكان الكسر فيجب عليه أن يغتسل. قال رحمه الله تعالى وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين، والنفاس وهو الدم الخارج متى؟ عقب الولادة. ما معنى عقب الولادة؟ بعد الولادة، فإنه موجب للغسل قطعا. والثالث الولادة المصحوبة بالبلل، عفوا الولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا. والمجردة عن البلل، ما معنى مجردة عن البلل؟ أي ولادة جافة بدون بلل بدون دم موجبة في الأصح. لماذا؟ لأن الولد أصله مني منعقد خرج من فرج فيجب الغسل، ولأن المظنة تنزل منزلة المئنة. نكون بهذا انتهينا من موجبات الغسل. هذه الأشياء الستة تجعل الغسل واجبا. تفهم من هذا الكلام أن غير هذه الأشياء الستة الغسل لا يكون فيها واجبا. غسل الجمعة ليس مذكورا فهو ليس واجبا، مستحب. غسل الكافر إذا أسلم فيه تفصيل سيأتي. غسل من غسل ميتا ليس واجبا. الغسل للعيدين ليس واجبا. الغسل للإحرام بالحج أو العمرة أيضا ليس واجبا. متى يكون الغسل واجبا؟ في هذه الستة المواضع: الاحتلام، الجماع، الموت، الحيض، النفاس، الولادة. إذا انتهينا من هذا، قبل أن ندخل في فروض الغسل نريد أن نعرف ما صفات المني حتى نميز بين المني وما يشتبه معه المذي والودي. واضح؟ لأنه يترتب على كل واحد حكم يختلف عن حكم الآخر، سنشرح هذا. عندنا 3 أشياء فيها تشابه: المني والمذي. المذي هكذا بسكون الدال، مذي ليس المذي، المذي. تمام. الودي هكذا. المني، ما صفات المني؟ أول صفاته أنه دافق متدفق. يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج هكذا دفقا، واضح؟ هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية أنه ثخين، ثخين بمعنى سميك، ثخين. الصفة الثالثة له رائحة، رائحته مثل رائحة بياض البيض، تعرف البيضة فيها أصفر بالداخل أبيض في الخارج، رائحته مثل رائحة بياض البيض. عندما يكون المني جافا يكون رائحته مثل رائحة بياض البيض، تمام. العلامة الرابعة حصول اللذة، عندما يخرج تحصل لذة نشوة. قال لكم صاحب الزبد، تذكرون صاحب الزبد أو نسيتم؟ قال لكم صاحب الزبد: ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين. الطلع رائحة ثمر النخل في البداية، أو رائحة العجين، عجين الخبز، تمام، أو رائحة بياض البيض، روائح متقاربة. هذه صفات المني. حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة طاهر عند الشافعية والحنابلة. المني طاهر عند الشافعية، طاهر عند الحنابلة، طاهر، نجس عند المالكية والحنفية، لكن عندنا في مذهبنا وفي مذهب الحنابلة طاهر. ليس مني الإنسان فقط طاهر، مني كل الحيوانات طاهر إلا مني الكلب ومني الخنزير، واضح؟ كل الحيوانات منيها طاهر إلا مني الكلب ومني الخنزير فقط. إذن هذا الحكم من حيث الطهارة والنجاسة. ما الذي يترتب على خروج المني؟ الغسل، يوجب الغسل، واضح؟ إذن انتهينا من المني. ننظر الذي بعده، المذي. سائل زجاجي اللون، لونه مثل لون الزجاج، واضح؟ لزج، ما معنى لزج؟ ستيكر، واضح؟ هكذا يلصق، يلصق، ماذا يسمى بلغتكم؟ ايوه ايوه، اخبر زملائك حتى يفهموا، واضح؟ لزج. العلامة الثالثة يخرج في بداية الشهوة، غالبا يخرج بداية الشهوة، يخرج في بداية الشهوة غالبا. حكمه نجس، ليس طاهرا، نجس، يجب غسل ما أصابه من بدن أو ثوب. إذا أصاب البدن يجب أن تغسل البدن، إذا أصاب الثوب يجب أن تغسل الثوب. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، مكان فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: اغسل فرجك ثم توضأ. في رواية: اغسل ذكرك ثم توضأ. الأمر بالغسل يدل على أنه نجس، وعلى أنه لا يوجب الغسل، أي غسل جميع البدن، وإنما يوجب الوضوء. فإذا أراد أن يصلي نقول له توضأ فقط. بالنسبة للودي، لونه أبيض كدر. ما معنى أبيض كدر؟ يعني تعرف الماء هذا لو وضعت فيه قليل من الدقيق أو من البودر كيف يكون لونه؟ هكذا متغير قليلا مثله يكون الودي أبيض كدر يخرج بسبب برد أو حمل شيء ثقيل أو تعب، يعني ليس له علاقة بالشهوة، قد يكون بسبب البرد، قد يكون الإنسان إذا حمل أشياء ثقيلة، ويكون في الغالب خروجه بعد البول، بعد أن يبول يخرج منه. هذا بالنسبة للودي، ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ نجس. هل يوجب الاغتسال؟ لا، هو من نواقض الوضوء. هذا الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة، بين المني والمذي والودي، واضح؟ تبقى مسألة، إذا استيقظ الإنسان ورأى في ثيابه بلل، ما الحكم؟ نقول إذا استطاع أن يميز مثلا بالرائحة أو من خلال الصفات التي ذكرناها أنه مني أو أنه مذي أو أنه ودي، يفعل الحكم الذي يناسب ذلك الشيء. إذا رآه مثلا ثخينا وشمه فوجد ريحه ريح الطلع أو ريح العجين أو ريح بياض البيض، فهذا مني، يجب عليك أن تغتسل. إذا وجده لزجا فهذا مذي، يجب عليك أن تغسل الثوب وأن تغسل ما أصابك في بدنك وأن تتوضأ للصلاة، واضح؟ هذا إذا استطاع أن يميز. لم يستطع أن يميز، استيقظ وجد بلل في ثيابه، ما استطاع أن يعرف هل هو مني أو هو مذي أو هو ودي، شك في ذلك، ماذا يفعل؟ ما رأيكم؟ قال له الفقهاء تخير. إيش يعني؟ تختار واحد، إما أن تجعله مني فتغتسل، أو تجعله مذي فتغسل المحل وتتوضأ، تختار أنت، إما هذا وإما هذا. قال لكم صاحب الزبد: ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خير يختار. ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خير، واضح ولا؟ ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خير، هذا المعتمد في المذهب، والنووي رحمه الله له اختيار آخر غير هذا، لكن هذا المعتمد في المذهب، واضح؟ أعتذر منكم اليوم، الدرس كان ثقيل قليل، أخذنا أشياء كثيرة. أنا سأحاول أكتب لكم اليوم بعض الأسئلة بدرس اليوم فقط، تمام؟ أعطيكم إياها غدا من أجل الأسبوع القادم إن شاء الله نراجعها مع بعض، تمام؟ نقف هنا، تقريبا انتهى الوقت، بقي 5 دقائق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن الله في المذاكرة، تذاكر الدروس حتى لا تنسى، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، تمام؟